إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من الضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، سعى الأنبياء وبعدهم الصالحون لغاية عظيمة اسمها أن ترضى عنا يا رب. سعوا لأمر اسمه وعنوانه وتفاصيله رضوان الله. همنا من هذه الدنيا أن نخرج منها وقد رضي عنا واحد أحد، فليتك ترضى والأنام غضاب. ما يبالي أحد منهم لو غضب عليه الناس أجمع فداء لإرضاء ربه سبحانه وتعالى. سعى لها موسى بكل قوته، فلما سأله عنها ربه قال: وعجلت إليك ربي لترضى. بشر بها إسماعيل بعد أن اجتهد في الأعمال الصالحة لرضوان ربه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، بشره ربي بها وقال: وكان عند ربه مرضيا. دعا بها زكريا لابنه يحيى: واجعله ربي رضيا. أنبياء يا عباد الله سعوا لرضا الله وبشروا برضوان الله، ودعوا لأبنائهم بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. والناس في هذه الدنيا أصناف، وكل يسعى لرضا أحد، لكن شتان بين من يسعى في إرضاء رب العرش وبين من يسعى في إرضاء من هم حول الحش. بل بعضهم يضحي بقوله وماله ليرضي من لا ينفعه عند ربه. أن تسعى أن يرضى الله عنك هذا الحق الذي لا أحق منه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أيها المؤمنون عباد الله، أعظم ما أتمناه لنفسي ولكم جميعا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، أن نسعى في أقوالنا وفي أموالنا وفي أعمالنا حتى يرضى الله عنا. يا ربي خذ من أموالنا ومن أنفسنا ومن دمائنا ومن أبنائنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أيها المؤمنون عباد الله، أعيدوا توجيه بوصلة حياتكم وتهديف أولويات خططكم، فإن الغاية القصوى التي يسعى لها المسلم أن توصله لرضا الله سبحانه وتعالى، فيبشر عند موته وعند دخول الجنة برضوان ربه سبحانه. فكيف يرضى الله فكيف يرضى الله فكيف يرضى الله عنا؟ أرض الله سبحانه وتعالى بالأقوال. الله الله لا خير في كثير من نجواهم، أي من أقوالهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اسعى في قولك أن ترضي ربك. إياك ثم إياك أن تقول قولا لترضي الناس وتسقط رب الناس، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل ليكن شعارك شعار رسولك صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ماذا أصنع ليرضى الله؟ أخي الكريم، جرب أن تسبح، سبح الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى. أكثر من سبحان الله، سبح الله حتى ترضي الله عز وجل. اجعل هذه الأقوال في رضا الله، احمده سبحانه، وإن تشكروا يرضه لكم. أكثر من حمد الله عز وجل. إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله الله، قل القول التي ترضى الله ولو كان فيها سخط جميع هؤلاء الناس. ابحث عن المقام الذي لو قلت فيه قولة رضي الله عنك إلى يوم القيامة. ورسولنا يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغ، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، لأنه في موقف صدق قال كلمة أرضى فيها الحق، فكتب الله رضاه عنه إلى يوم يبعثون. إن أعظم ما نرضي الله بأقوالنا أن نكثر من قراءة القرآن. كفانا قراءة رسائل التواصل الاجتماعي، كفانا قراءة القصص والمسرحيات، كفانا قراءة الأخبار التي يكذب ويناقض بعضها بعضا. أين نحن من كلام الله سبحانه؟ اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. فيأتي القرآن ويقول يا ربي حله، فيلبسك تاج الكرامة فيقول يا ربي زده، فيلبسك حلة الكرامة فيقول القرآن يا ربي، وتأتي الهدف، يأتي الهدف الأسمى، يا ربي يا ربي ارضى عنه فيرضى الله عنك، ويقال لك اقرأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الإخوة، يا من تريدون رضوان الله، الله الله، أن تشغلوا أقوالكم بذكره، أن تشغلوا أحاديثكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يرضيه، أن تشغلوا حديثكم ومجالسكم بقراءة القرآن وتدبره ومدارسته، هذا الذي يحبه الله من الأقوال. فاذكروا الله، اذكروا الله ذكرا يعظم في قلوبكم خشية الله سبحانه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اذكر الله حتى تدمع عينك وترتعد فرائصك ويسجد قلبك. اقرأ القرآن حتى تنور بصيرتك وتسدد طريقتك ويرضى عنك ربك. أيها الإخوة الكرام، ما زلت أحدثكم عن الغاية الأسمى التي لأجلها خلقنا ولها سنبعث ونسأل يوم القيامة. هل تظن الآن أن الله راض عنك؟ هل بلغت هدفك الغالي؟ حققت شهادات كثيرة ومن وصلت إلى مناصب عظيمة، وصنعت طموحات دنيوية خططت لها من زمن بعيد، لكن هل وصلت للغاية الأسمى ألا تغادر من هذه الدنيا حتى يرضى عنك ربك؟ إن الله يرضى عنا أيها الإخوة بأموالنا، فما يزال الإنسان ينفق من ماله حتى يرضى ربه. خذ يا ربي، هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات. خذ يا ربي، خذ يا ربي، والله ما تضعها في يد الفقير حتى تكون في يد الله سبحانه وتعالى. خذ يا ربي قرضا حسنا ضاعفه لي أضعافا كثيرة. خذ يا ربي حتى ترضى، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. فما يزال ينفق ينفق حتى يرضى الله. يا رب رضيت أم أزيد؟ سأزيد. هل رضيت أم أزيد؟ لا أزيدن يا ربي لتزيدني رضا. أرضي الله. أرضينا أناس كثر بأموالنا وهدايانا وعطايانا حتى يفرحوا ويرضوا عنا، فماذا أعطينا الله ليرضى عنا يا عباد الله؟ كل الناس يغدو وكل الناس بائع نفسه، ما في أحد منا ما ينفق ماله، لكن منهم من يبيع نفسه فيعتقها ومنا من يبيع نفسه فيوبقها. فاشتروا رضا الله. أما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاشترى رضا الله. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقرأ القرآن ويبكي ويقول لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. عثمان رضي الله تعالى عنه مات والقرآن في حجره ودمه يسيل على القرآن. عثمان رضي الله تعالى عنه من حبه لذكر الله وقراءة القرآن كان يختم القرآن كل ليلة، يوتر بركعة هي قيامه الليل، فيستفتح القرآن ولا يركع حتى يختمه جميعا، وذلك كل ليلة. أناس أرضوا الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال ابن عمر هو عثمان رضي الله تعالى عنه. اشتروا رضا الله فجعلوا حياتهم في رضاه. ومنهم من اشترى رضا الله بالإنفاق من ماله حتى يرضى الله. ما يزال الصديق يصفر تجارته 5 مرات حتى أصبحت ثروته 0 لأجل النفقة في سبيل الله، ثم يعيد ويبني ثروته من جديد ثم يصفرها يجعلها 0 في مرضاة الله، ثم يبدأ من حياته من جديد من الصفر حتى حسبوا له 5 مرات يصفر ثروته في فدا لطاعة الله ورضاه. ما زال يشتري ويعتق يشتري ويعتق يشتري ويعتق حتى فاز بها، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقسم الله يقسم الله أنه سيرضي الصديق رضي الله تعالى عنه كما أرضاه. أيها الإخوة، حتى نصل لهذا الهدف السامي فلنضع من خطوات تنفيذه والوصول إليه كثرة إرضاء الله بالإنفاق في سبيله. أنفق ثم أنفق ثم أنفق حتى يرضى الله عنك، ولو دفعتها كلها فداعا لشراء رضا الله. ومن الناس من يشري نفسه أن يبيعها ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه نزلت في صهيب الرومي رضي الله عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال أودلكم على مالي فتأخذوه كله وتتركوني أهاجر إلى الله ورسوله؟ أودلكم على مالي فتأخذوه كله وتتركوني أهاجر إلى الله ورسوله؟ قالوا رضينا. فدلهم على ماله وجاء إلى رسوله وهو يقول صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى ربح البيع، لأن الله أنزل فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. المهم أن يرضى، يأخذ كل ما شاء من المال، المهم أن يرضى، وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. أيها الإخوة، أعيدوا كتابة خططكم الشخصية وأهدافكم المستقبلية. يكفينا دنيا فقد سئمنا منها، ركضنا وراءها ولا بلغنا شيء منها ورجعنا عطاشا، كأنها سراب تركض وراءه ولا تبلغ شيئا في النهاية، وتجد أنك مصفر الجيب من عمل في غير طاعة الله سبحانه ورضاه. لكن من وجد الله ماذا فقد؟ وحدثوني من فقد الله ماذا وجد. أيها المؤمنون، لنجعل من مشاريع خططنا في سيرنا لهذا الهدف السامي أن نرضي الله بأعمالنا. أهدف أن يرضى الله عني بحسن عملي، فلا أعمل عملا إلا وشعاري إن كنتم خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. لا أقوم قياما ولا أقعد قعودا ولا أسعى في مسعى إلا وشعاري إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أعمل العمل وأقول ربي هل رضيت أو أزيد، أعمل العمل وأقول يا ربي متى سترضى، لك الحمد إذا رضيت. أعمل العمل وأنا أنظر لهدفي الأساسي أن يرضى الله عني. للأسف بعض الناس يعمل الأعمال في هذه الدنيا التي لا يرضاها الله، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعمل أعمال تغضب الله سبحانه وتعالى عنه، كل هذا ليصل للدنيا التي ترضيه، ووالله لو وصل إليها ما أرضته. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرضي من أرضاه، وإلا أن يذل من عصاه. أيها الإخوة، ابحثوا لنا عن الأعمال التي تحقق لنا هذا الهدف، أن نعمل أعمالا نصل بها لرضوان الله. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ابحث عن أي عمل تعمله لكي يرضى وتصل به إلى مرضاة الرب. اجتهدوا في هذا ما استطعتم يا عباد الله، اجتهدوا في هذا ما استطعتم من الدعوة إلى الله، من صلة الأرحام، من بر الوالدين، من السعي في نصرة الإسلام وإعزاز المسلمين. ابحثوا عن الأعمال التي يرضى الله عنها. والله لو تخطط يومك كاملا، بل حياتك وعمرك كله في أعمال تبتغي بها مرضات الله، لاحتقرت بهذا يوم القيامة. يقول رسولك صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن: لو أن رجلا يخر على رأسه من يوم خلقه الله إلى يوم أن يموت هرما في مرضات الله لحقر ذلك يوم القيامة، لحقر ذلك يوم القيامة، لأن رضوان الله أكبر بكبير من كل ما قدمنا من أعمال. إذا رضي ربي سبحانه وتعالى عني، والله لا أجد شيئا أعظم عندي من رضاه، ولا أحتقرن جميع أعمال التي قدمتها فداء لما رضي وعني سبحانه وأرضاني. أيها الإخوة، صحابي جليل وأكرم بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يلقى أقرب قريب له في المعركة يتحاشى أن يقاتل، وهو يأبى إلا أن يتصدى له. فلما أراد أن يقتل، ما كان من هذا الصحاب إلا أن جندل سيفه وقتل أقرب قريب له في ساحة غزوة بدر. فقال من قال: أبو عبيدة قتل أقرب قريب له. كيف فعل أبو عبيدة؟ كيف قتل رحمه؟ وانتظر الجميع ماذا يقول الله، فأنزل الله على أبي عبيدة وعلى أمثاله قوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ختم هذه الجوائز السبع بقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنيئا لك يا أبا عبيدة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها المؤمنون عباد الله، الشأن كل الشأن أن نعمل أعمالا نصدق فيها من قلوبنا أنها ابتغاء رضوان الله. يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. المهم أن تعمل أعمالا تصدق فيها أنك تريد منها رضوان الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لك إذا ختم لك بالشهادة في سبيله أو بعمل صالح يرضاه الله عنك. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل وما يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه حتى يرضى عنه من حوله. اللهم استعملنا في طاعتك، واختم لنا برضوانك، واجعلنا من أهل رضاك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله على رضوانه، وأحمده سبحانه وتعالى على كريم إحسانه، وأعظمه سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طريق رضا الله هو طريق اتباع بإحسان للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فرضي الله عن عثمان وعن أبي بكر وعن أبي عبيدة وعن صهيب الرومي وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فاقتدوا بهم وتشبهوا بهم واتبعوهم بإحسان، فقد بلغوا رضوان الله ورضي الله عنهم، وأخبر الله برضاه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكونوا كذلك يا عباد الله. وهنيئا لك إذا فزت بهذا الهدف العظيم، فزت بالجائزة التي عشت طوال حياتك بأقوالك وأفعالك وأموالك تبغيها وتسعى إليها، وإذا بك تسمع عند الموت بشارة من يبشرك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتدخلها وترى فيها من رضي الله عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فتدخل في عباده وتدخل في جنته. هنيئا لك إذا سمعت هذه البشارة عند الموت: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هنيئا لك يوم أن ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافتحوا له بابا من الجنة وفرشوا له فراشا في الجنة. هنيئا لك إذا بشرت برضوان الله في القبر. هنيئا لك إذا بشرت برضوان الله في الجنة. يوم ينادي الله أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإني أعطيكم أكبر من هذا. فيقولون: يا ربي، وما أكبر من هذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. رواه البخاري ومسلم. لا إله إلا الله هدف سعى له بأقواله فبشر به عند موته، هدف سعى له بأمواله فبشر به في قبره، هدف سعى له بأعماله فبشر به في جنة ربه. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اعمل لرضا الله سبحانه، اجعل حياتك كلها في رضا الله، حدث نفسك كم أدفع وترضى، ماذا أفعل وترضى، ماذا أقول الآن ولو سخط الناس لكي ترضى. اجعل شعارك ودثارك وعجلت إليك ربي لترضى، واجعل جائزتك التي تسعى لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما أجمل أن يعيش الإنسان حافظا للقرآن الكريم، يذكر الله في كل حينه، يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فيزين أقواله بما يرضي ربه، بل ويحفظ القرآن الكريم في حلقات التحفيظ، فتكون حياته أقواله تعليم القرآن وذكر الله بالقرآن وتلاوة القرآن. ثم ما أعظم أن يجعله الله في أعماله إماما للناس، يؤم المصلين ويعلم المصلين ويذكر المصلين. ثم ما أجمل أن يضحي بماله، بل يضحي بحياته، فترصده كاميرات العدو وهو يدرج بدمائه شهيدا لأجل ربه، تلقطه كاميرات الأعداء وهو يسعى في قتال عدو الله، ثم وهو يخر ابتغاء رضوان الله ليجعل الله شهادة العالم له وهم يشاهدون قتله، جعل أقواله في تحفيظ القرآن، وجعل أعماله في إمامة الناس للخير، ثم أنفق ماله بل أنفق حياته مقتولا في سبيل الله، ورجى له العالم الإسلامي أجمع الشهادة، ثم ختم هذه الحياة التي سعى فيها لرضوان الله بسجدة، سجد قلبه في حياته لربه، ليسجد وجهه في آخر حياته إكمالا للهدف الذي سعى له، وكأنه يقول: هل بقي شيء لترضى؟ خذ دمي ومالي ونفسي وحياتي الذي يهمني رضاك، فإن ترضى فلا أبالي بمن سخط. ما أجمل أن تعيش هذه الحياة ويختم لك بهذه الخاتمة، يختم لك بدماء تسيل تروي للناس قصة شهادتك، وبسجدة حني تحدث بها الله أنك ما أردت إلا وجهه ورضاه، وأنك تحمده على هذا الرضا وتشكره عليه، وتخر ساجدا لتخرج آخر ما بقي من رمق، وأنت ساجدا خاضعا منيبا إلى الله. عيشوا حياة كهذه، أقوالها منها القرآن، وأعمالها منها الدعوة لطاعة الرحمن، وخاتمتها منها التضحية بالنفس والدم والغالي والنفيس ليرضى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن أتمنى أنا وإياك أن نموت شهداء سجود صائمون، ونحن نهلل الله ونكبره ونحمده ونسأله رضاه والجنة. اللهم إنا نسألك رضوانك، ونعوذ من غضبك ومن نيرانك، ونسألك أعالي جنانك. اللهم يا ربنا خذ من أموالنا وأنفسنا ودمائنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل حياتنا في طاعتك وابتغاء رضوانك. اللهم بشرنا عند الموت بجنة رضيت فيها عنا يا رب، اللهم بشرنا في القبر بباب وفراش من الجنة، اللهم بشرنا في أعالي جنان الخلود برضوان منك لا سخط بعده. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم اخرج لنا من هذه الأمة رجالا يبتغون رضوانك ويضحون في سبيل طاعتك، حتى نقص على العالم أجمع أن شباب هذه الأمة يحبون الله ويسعون لرضاه، ولو ذهبت أموالهم وسفكت دماؤهم ليرضى ربهم سبحانه وتعالى. وإن قتل منا واحد فإننا قد جهزنا أكفاننا ليرضى ربنا سبحانه، ولا نرضى إلا بمثلها. اللهم فلا تخيب سعينا، اللهم فلا ترد دعاءنا، اللهم فلا تضيع رجاءنا، اللهم بلغنا جنتك ورضوانك، اللهم بلغنا جنتك ورضوانك، اللهم بلغنا جنتك ورضوانك، اللهم بلغنا جنتك ورضوانك.